بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. وإنما كما قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال ربنا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. في هذه اللحظات أذكر نفسي وإخواني بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس. إننا لنذكر أنفسنا عند قدوم العشر الأواخر من رمضان بأن نغتنم أيام الحياة قبل أيام الموت، نغتنم أيام الحياة قبل ساعة الموت، قبل لحظة الموت، قبل غموة الموت، أن تفارق الدنيا، اغتنم حياتك قبل موتك. أنه كان يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم نقص فيه أجلي ولم يجد فيه عمل. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يتجاوز ذلك. اغتنم حياتك قبل موتك. وقال أحد الحكماء: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. اغتنم حياتك قبل موتك. العمر أقصر مدة من أن يضيع في الحساب، فاغتنم ساعاته فمروها مر السحاب. اغتنم حياتك قبل موتك. يا معاشر المسلمين، من كان قد فاته في شهر رمضان قراءة القرآن فإن العمر لا يزال أمامه والخير لا يزال أمامه. من كان مفرطا في صلاة التراويح والقيام فليحمد الله أن الله أمد في عمره، فليسارع إلى أن يغتنم الأيام الباقية والليالي الباقية في قراءة القرآن، في صلاة التراويح، في صلاة التهجد، أن يغتنم في ساعات الاستغفار، ساعات الدعاء. اغتنم حياتك قبل موتك. أن من أحسن فنقول له إن أحسنت فزد، ومن أساء فنقول له وإن أسأت فعد. اغتنم حياتك قبل موتك. فبادروا قبل أن يبادر بكم، واغتنموا قبل أن تكونوا غنيمة للموت وغنيمة للبلا والقبور والتراب والثرى. خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت في مسجد الإيمان بالحديدة 16 من شهر رمضان 1437 للهجرة، وهي بعنوان: ارسل الحياة قبل موتك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ألا إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. أيها المسلمون إن خير ما نتواصى به هو تقوى الله جل وعلا فاتقوا الله معاشر المسلمين فإن التقوى بغية كل مؤمن ولهذا جعل الله جل وعلا حصول التقوى جزاء على الأعمال الصالحة فيحصل الصائم في رمضان التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا قل في سائر الأعمال فإن أعظم ثمراتها هو تقوى الله جل وعلا. أيها المسلمون ها نحن في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر المبارك ألا وهو شهر رمضان وأيامه ولياليه تتسابق علينا بينما نحن قبل غمضة عين نحن ننتظر رمضان نستقبل شهر رمضان ترى الناس الهلال أعلن عن دخول شهر رمضان شرعنا في صلاة التراويح تسحرنا بدأنا في صيام أول يوم وها نحن يا معاشر المسلمين تنقضي علينا الأيام والليالي حتى بلغنا هذا اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك. أيام وليالي أسرع من البرق أسرع من البرق سبحان الله ما بيننا وبين العشر الأواخر من رمضان إلا يوما واحدا ما بيننا وبين العشر إلا يوم فنكون قد ختمنا ثلثي الشهر وما بقي معنا إلا الثلث. أيها المسلمون إنني لأقول هذا تذكيرا لنفسي وإخواني المسلمين أن من أحسن فنقول له إن أحسنت فزد ومن أساء فنقول له وإن أسأت فعد. في شهر رمضان الناس يتفاوتون ما بين فائز وما بين خاسر ما بين رابح لهذا الشهر والأيام والليالي وما بين من خسر عمره وضيع وقته وأثنى ساعاته يومه وليلته من غير ما فائده. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول ما ندمت على شيء ندمي على يوم نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي نقص أجلي ولم يزد عملي. هذا التسابق للأيام والليالي إنما هو من أعمالنا مواسم الخير تذهب علينا يوما بعد يوم. ولهذا أيها المسلمون في هذه اللحظات أذكر نفسي وإخواني بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك فقرك وصحتك قبل سقمك. اغتنم خمسا قبل خمس. خمس قبل ان تهجم عليك خمس هي ضدها وهي عكسها تماما. اغتنم حياتك قبل موتك. كم من اناس صاموا معنا رمضان هذا، دخل الشهر وهم معنا، صاموا مع الصائمين وصاموا مع القائمين، تلوا القرآن مع التالين وذكروا الله مع الذاكرين، واليوم قد فارقوا هذه الدنيا. كانوا يتمنون أن يختموا شهر رمضان كما استقبلوه وهم على قيد الحياة وهم أحياء، ولكن كما قال الله جل وعلا: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حيل بينهم وبين ما يشتهون. فارقوا هذه الدنيا من دار العمل إلى دار الحساب والجزاء، من أيام الدنيا التي تعتبر مزرعة للآخرة إلى أيام الحصاد، وأن ينظر الإنسان ماذا جنى. كانوا في أيام الدنيا يعملون أو يفطرون، يجدون أو يسجدون، والموت لا يفرق بين عامل وبين غيره، بين مجد وبين كسول، بين صائم قائم وبين مفطر نائم. الموت لا يفرق. متى هجم الموت على العبد؟ فإن الله جل وعلا قد قال: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم نهايتهم، ساعة فراقهم للدنيا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من الناس نزل به الموت فاعتذر إليه، اعتذر إلى ملك الموت أنه لم يقم، أو أنه لم يقم، أنه لم يقرأ من القرآن. من الناس نزل به الموت على حين غفلة فقال: يا ملك الموت أمهلني حتى أرجع إلى ربي. كلا، لا أحد من الناس أمهله الموت، وإنما كما قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال ربنا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يستوي في ذلك، أي في نزول الموت عليه، يستوي العابد وغير العابد، المسلم والكافر. يستوي في ذلك، أي في عدم التأخير، البر والفاجر، الصائم والمفطر، القائم والغافل. يستوي في ذلك من اجتهد في رمضان ومن ضيع رمضان. أيها المسلمون عباد الله، إننا لنذكر أنفسنا عند قدوم العشر الأواخر من رمضان بأن نغتنم أيام الحياة قبل أيام الموت. نغتنم أيام الحياة قبل ساعة الموت، قبل لحظة الموت، قبل غموة الموت، أن تفارق الدنيا. كم من الناس، من الشباب، من أصحاب القوة والفتوة، ممن تلقى عليهم الهموم المستقبلية، بل الهم الأكبر من أجل الأمة الإسلامية. وإذا بكثير من الشباب وللأسف ممن أفطروا في شهر رمضان، تمر في بعض الطرقات وأمام بعض الأسواق فترى الشائب الشيخ الكبير ربما من احدودم ظهره وشق عليه الصيام يصوم بفرح، يصوم بشوق لهذه العبادة، تمر من جانبه وقد اشتد به الحر وزاد عليه العرق وهو صائم الممسك يبتغي الأجر من الله. وما هي إلا لحظات وخطوات حتى تمر أمام شاب ممتلئ شبابا قد استقام ظهره وانفتلت عضلاته، وإذا به ربما أمسك بيد قارورة ماء وبيد أخرى حبات من طعام أيا كانت وإذا به يجاهر الله جل وعلا بالمعصية، يشرب من ذلك الماء أمام الناس. خرجت قبل أيام، مررت في الطريق وإذا بي أنظر إلى صاحب دكان يستظل في دكانه، مبرد الهواء فوق رأسه، مستريح، لم يحيي الصيام بشيء ولم يشق عليه بشيء، نام في نهاره ما شاء الله أن ينام، حتى إذا كان بعد الظهر فتح باب دكانه، جلس ينتظر الزبائن ليبيع ويطلب رزق الله جل وعلا، وإذا به يأخذ كيسا من ماء في يده وأمام المار الذاهب والراجع ويجعل ذلك الكيس في فمه، ليس به مرض وليس به عذر. لا أقول أنه قد شاق شيخوخة بلغ معها حتى وعلى الذين يطيقونه فدية، وليس به مرض بلغ به فعدة من أيام أخرى، وإنما هكذا يستعلم بعضلاته. يا هذا من تحارب ومن تبارب؟ إنك تحارب الله جل وعلا، وإنك تتعدى على فريضة من فرائض الله. الله الذي فرض الصيام وأوجبه فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض وأوجب وألزم عليكم. تمر في طريق آخر ترى مجموعة من الشباب قد اشتروا بعض الطعام اليسير الذي هو في حقيقته لا يثمن ولا يغني من جوع، ولكن هكذا حظ الشيطان وهكذا حظ النفس الأمارة بالسوء، ثقلت عليهم العبادة ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن الواحد منهم باستطاعته لربما أن يصوم ليس من الفجر إلى الغروب وإنما سيواصل حتى السحر من قوته ومن شدة شبابه، ولكن للأسف قد هان عليهم شهر رمضان حتى فرطوا فيه، هانت عليهم حرمة الله وعظمته حتى برزوا بالمعصية جهارا نهارا. وهكذا ترى هنا وهنا، حيثما اتجه نظرت إلى فئام من الشباب ربما اعتذروا إليك بأنهم ناموا عن سحورهم تلك الليلة، وثانٍ بأنهم قد أغواه بعض قرنائه وبعض جلسائه ولن يعود إلى فعلته، وثالث ورابع يعتذرون. وإننا لنذكر أنفسنا وإياهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: حياتك قبل موتك، اغتنم حياتك قبل موتك، قبل أن يحال بينك وبين العمل الصالح بالموت اغتنم وبادر وزارع، فإن الأيام قليلة، الأيام قليلة والأعمار قصيرة، العمر أقصر مدة من أن يضيع في الحساب، فاغتنم ساعاته فمرورها مر السحاب. وقال أحد الحكماء: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. العمر يمر علينا كأنما هو نومة واستيقاظ، كأنما هو حلم تراه في حال سباتك ونومك. هكذا العمر وهكذا الحياة، ما أقصرها أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يتجاوز ذلك، قليل من يتجاوز ذلك. يا معاشر الشباب، يا أصحاب القوة والفتوة، يا أيها الرجال، يا أمل الأمة، يا أبناء الإسلام وأحفاد المسلمين، يا أحفاد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، إننا لنحمد الله جل وعلا على هذه النعم التي نحن فيها. إنما هو شهر في العام 30 يوما أو 29، قال الله جل وعلا عنها: أياما، أياما معدودات، فلا تضيعوا الأيام المعدودات ولا تفرطوا فيها بفطركم، فإن الأمر شاق والقضاء شديد والموقف عسير بين يدي الله جل وعلا. اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم حياتك قبل موتك. الموت ما يفرق بين شاب وبين شيخ كبير، قد يتخطى الموت كبار السن أهل الشيخوخة والكبر، من ابيضت لحاهم واحدودت ظهورهم، قد يتخطى أصحاب المرض، يتخطى أهل الأسرة البيضاء، يتخطاهم ليأخذ شابا في مقتبل عمره، شابا بدأ يؤمل آمالا لحياته، وإذا بالموت يتخطى الشيخ الكبير والمريض العاجز يتخطاه إلى ذلك الشاب ليأخذ روحه ويستل حياته ويخرجه من هذه الدار. فلنغتنم حياتنا قبل موتنا. الذي بقي من الشهر أقل من الذي مضى، مضى علينا الثلثان أو ستمضي علينا الثلثان، وما بقي معنا إلا ثلث الشهر. وللعلم أن الذي بقي أفضل من الذي ذهب، لأن فيه ليلة هي خير من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة جعلها الله جل وعلا لهذه الأمة توازي قريبا من 84 سنة، ما يقارب 84 سنة، ألف شهر. من حرم هذه الليلة فقد حرم خيرا. ذاك يربح وذاك يخسر. يربح من فاز بليلة القدر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أمته وأصحابه على اغتنام ليلة القدر وعلى تحريها والبحث عنها، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: تحرروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، تحرروها اطلبوها وابحثوا عنها وجدوا في طلبها، فإنها متى فاتتكم لن تعود عليكم في هذا العام، لن تعود عليكم، وقد توفق لأن تبقى لعام آخر، وقد يحال بينك وبين قدوم رمضان عليك مرة أخرى. اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم حياتك قبل موتك. أناس العام الماضي كانوا معنا، فاتهم من الخير ما فاتهم. يحلم أحدهم إذا جاء رمضان المقبل إن شاء الله لن أضيعه كما ضاع علي رمضان في هذا العام. وبينما هو يعيش ينتظر، قلبه مليء بهمة عالية ونية صادقة أن إذا جاء رمضان سيجزي الله جل وعلا من نفسه عملا صالحا فيه. وإذا برمضان قد أقبل ودخل رمضان، ولكن للأسف صاحبنا لم يكن موجودا على ظهر الدنيا. صاحبنا لم يكن من أهل العمل وإنما كان من أهل الحساب. صاحبنا قد فارق الدنيا من قبل رمضان بأيام أو بأشهر، قد فارق الدنيا وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فاجتهدوا يا عباد الله فيما بقي من الشهر، فإن الأيام والليالي لا تزال تتسارع، وسرعة ما بقي أشد من سرعة ما مضى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، جاء من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما عند الإمام البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره. إذا دخلت العشر يعني العشر الأواخر من رمضان، كان يحيي الليل بالصيام وبقراءة القرآن وبالدعاء والاستغفار. إذا دخلت العشر أحيا ليلة، أحيا الليل. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: يا ابن آدم، إن الليل والنهار يعملان فيه، إن الليل والنهار يعملان فيه، فاعمل فيهما. يعملان فيه يلتقان من عمرك، يلتقان من العمر الذي كتب لك، فاعمل فيهما العمل الصالح الذي ينفعك إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا. أحيا ليلة وأيقظ أهله، أيقظهم للقيام، تركوا النوم تلك الليالي، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وأيقظ أهله وجد وشد مئزره، جد اجتهد، وكان من جده صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر أن كان يعتكف فيها عليه الصلاة والسلام، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله جل وعلا. يعتكف ينقطع عن الدنيا، يلزم المسجد للصلاة والذكر والعبادة وقراءة القرآن، يعتكف يترك أحوال أهل الدنيا ويعمل لما يحبه بأحوال أهل الآخرة. كان عليه الصلاة والسلام يدخل معتكفه يضرب له الخباء فينقطع فيه عن أصحابه وعن أهله إلا من كان يزوره من زوجاته للحظات ثم ينصرفن رضي الله عنهن. كان يعتكف طلبا لليلة القدر. اعتكف عليه الصلاة والسلام مرة العشر الأولى من رمضان، فلما أتمهن جاء ليخرج من معتكفه، فأوحى الله إليه أن الذي تطلب أمانة، يعني اعتكف العشر الأولى طلبا لليلة القدر، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى اعتكافه، واعتكف العشر الوسطى من رمضان، فلما أتمهن جاء ليخرج من معتكفه، فأوحى الله إليه أن الذي تطلب أمانة، فقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، يعني ليلة القدر. فرجع إلى معتكفه، وكان ذلك اعتكافه حتى توفاه الله، أن كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله جل وعلا. فلما توفاه الله كن نساؤه يعتكفن بعده، وهكذا كان الصحابة يعتكفون ينقطعون عن الدنيا ويقبلون على عمل الآخرة، يقبلون على ما يصلح قلوبهم ويرططها ويحييها لربما بعد غفلة وبعد ضياع الأوقات. ينقطع العبد لله جل وعلا إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد من جرى. ولهذا كان الاعتكاف سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا معاشر المسلمين، من كان قد فاته في شهر رمضان قراءة القرآن فإن العمر لا يزال أمانة والخير لا يزال أمانة. من كان مفرطا في صلاة التراويح والقيام فليحمد الله أن الله أمد في عمره، فليسارع إلى أن يغتنم الأيام الباقية والليالي الباقية في قراءة القرآن، في صلاة التراويح، في صلاة التهجد، أن يغتنم في ساعات الاستغفار، ساعات الدعاء. قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن أدركتني ليلة القدر ما أقول؟ إن أدركتني ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فكانت هذه أو هذا الدعاء من أعظم الدعاء في ليلة القدر وفي ليالي العشر الأواخر من رمضان. تكثر من الدعاء لعل الله جل وعلا ييسر لك أن توافق ليلة القدر فتسعد سعادة عظيمة. أما إن حرمتها فقد حرمت خيرا كثيرا. من كان من أهل الأموال، من التجار، ممن بلغ معه مال بلغ نصابا وحال عليه حول ولم يخرج زكاة ماله بعد، فليبادر بإخراج زكاة ماله، يبادر بإخراج زكاة ماله ولا يؤخرها، لأنه متى حال الحول وكان المال قد بلغ نصابا وجب إخراج تلك الزكاة، وحرم تأخيرها يعني أثم صاحبها بتأخير ذلك أو بتلك الزكاة. فبادروا قبل أن يبادر بكم، واغتنموا قبل أن تكونوا غنيمة للموت وغنيمة للبلا وللقبور والتراب والثرى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم توفنا مسلمين. اللهم أحسن خاتمتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك الميتة الحسنة. اللهم إنا نسألك الميتة الحسنة. اللهم إنا نسألك الميتة الحسنة. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا بالخيرات. اللهم اجعل حظنا منه الأجر والثواب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل حظنا من رمضان الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من القيام ايام التعب والسهر تقبل منا اعمالنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم رد ضالنا اليك، اللهم ذكر غافلنا بك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح قلوبنا واصلح جوارحنا. اللهم انا نسالك لين القلوب، اللهم انا نسالك الرقه والخشوع والبكاء. اللهم اجعلنا ممن يخشاك في الغيب والشهاده. نسالك يا الله يا ذا الجلال والاكرام، نسالك يا ربنا ان تجعلنا ممن اعتقت رقابهم من النار في ايام رمضان. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا واخواننا واخواتنا واصحابنا وجيراننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا مع الابرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لنت لكم هذه المادة من إخوانكم لمسجد الإيمان بالحديدة.